سلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. ما زلنا ولله الحمد نشرح أبيات منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه لإمام القراء وأستاذهم محمد بن الجزري رحمه الله تعالى. وكنا في الحلقة الماضية استمرينا في شرح باب أحكام النون الساكنة والتنوين التي يقول فيها إمامنا الجزري: وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إدغام وقلب إخفى، فعند حرف الحلق أظهر والدغم في اللام والرا لا بغنة لزم، وأدغما بغنة في يومن إلا بكلمة كدنيا عنون، والقلب عند الباب غنة كذا لخفى لدى باقي الحروف أخذا. بهذه الأبيات الأربعة لخص إمامنا محمد بن الجزري رحمه الله أحكام النون الساكنة والتنوين في القرآن الكريم. في الحلقتين الماضيتين كنا قد تكلمنا عن أحكام النون الساكنة والتنوين، وأنها أربعة. النون الساكنة ممكن يأتي بعدها أي حرف من حروف الهجاء إلا الألف، فتكون الاحتمالات العقلية 28 احتمالا. هذه 28 احتمالا مقسمة إلى أربع مجموعات. المجموعة الأولى هي حروف الإظهار، وهي حروف الحلق الستة: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. والمجموعة الثانية أيضا فيها ستة، ولكنها حروف يرملون، تدغم فيها النون الساكنة والتنوين. وهذا الإدغام يكون على نوعين: إدغام بغنة في حروف ينمو أو في حروف يؤمن نفس الشيء، وإدغام من غير غنة يعني إدغام كامل في اللام والراء. تكلمنا عن ذلك باستفاضة في الحلقة الماضية، وبينا آلية النطق عند إدغام النون الساكنة أو التنوين في حروف يؤمن أو في اللام والراء، وبينا بأنه عندما يكون الإدغام بغنة تكون الغنة مصاحبة للجزء الأول من الحرف المدغم ميو و، لما نصل إلى و لا يكون هناك غنة. هذا بالنسبة للإدغام بغنة. أما الإدغام بلا غنة فإن كقوله تعالى مثلا: من لدنه أو من ربك، فإن النون تتحول بجزئيها اللساني والخيشومي إلى الحرف الآتي بعدها، سواء كان الحرف الآتي لاما أو راء. ملا ملا ولا يبقى من النون شيء، مرا يصير النطق براء مشددة ولا يبقى من النون شيء. في اللوحة التالية نبين تتمة هذا الحديث، وبعد ذلك نبين كيف نعرف في ضبط المصحف الإدغام بغنة أو الإدغام الكامل خلينا نسميه، والإدغام غير الكامل اللي هو الناقص، سواء كان الحرف الآتي بعد نون أو بعد تنوين. الآن سنرى لوحة تبين لنا بالنسبة للإدغام بغنة وبغير غنة حالة النون بجزئيها، لأن النون كما نعلم لها جزئان: جزء لساني وجزء خيشمي. ننظر إلى اللوحة فنرى مكتوب في العنوان: وضع النون الساكنة بجزئيها حالة الإدغام بنوعيه. إذن النون لها جزئان والإدغام له نوعان، فنرى على يمين الجدول الإدغام بغنة وتحته الإدغام بلا غنة، ونرى في العمود التالي مكتوب الجزء اللساني، يعني الجزء اللساني من النون، لما نقول أن هذا الجزء اللساني الذي يقرع مخرج النون. ثم نرى العمود الذي بعده الجزء الخيشومي يعني الغنة، وبعد ذلك المثال. ما وضع الإدغام بغنة؟ ننظر إلى الآن الجزء اللساني. الجزء اللساني لما يكون الإدغام بغنة، يعني أنا لما أقول مثلا ميو ميو أو من يعمل هل الجزء اللساني من النون ما زال ظاهرا أم أنه صار مدغما في الواو أو في الياء الآتية بعده؟ نرى على الجدول أنه صار مدغما، وهذا الواقع. ميوا فميا، تحول الجزء اللساني إلى الحرف الآتي بعد النون. فإذا الجزء اللساني لما يكون الإدغام بغنة مدغم. إذا طيب ننتقل إلى العمود الذي بعده، الجزء الخيشومي الذي هو الغنة، هل هو مظهر أم مدغم عند الإدغام بغنة؟ نرى بأن الغنة تبقى مظهرة وإيش كمان؟ مطولة. لما نقول من ولي ولا نصير، الغنة بقيت، ليس فقط بقيت بل طولت وصارت ممطوطة كما ذكرنا في الحلقة الماضية. مثال ذلك كما نرى على اللوحة الآن، من ولي من، فننتقل في النطق من الميم من كلمة من إلى الواو من كلمة ولي، ولا يبقى من النون التي لونها أزرق إلا غنتها، من ولي. واضح؟ السطر الذي تحته يبين لنا وضع الجزء اللساني لما يكون الإدغام من غير غنة، كقولنا مثلا من ربك مرة. هل الجزء اللساني مظهر أم مدغم؟ نرى على الجدول بأنه مدغم. طيب والغنة الجزء الخيشومي ما وضعه؟ أيضا مدغمة كما نرى الآن على اللوحة. نعم، نرى على اللوحة الآن أن الإدغام بغنة يكون الجزء اللساني فيه مدغم، ويكون الجزء الخيشومي الذي هو الغنة أيضا تكون الغنة مدغمة. إذن لم يبق من النون شيء، جزء لأن جزئيها أدغما، الجزء اللساني والخيشومي. ملا مرة، لم يبق من النون شيء. المثال كما نرى الآن، من ربك مرة. انظروا كيف أنني أنتقل عند النطق من الميم إلى الراء مباشرة، ولا يبقى من النون شيء، لا جزءها اللساني ولا غنتها. من ربك، وكذلك اللام، من لدن ملا، ما يبقى من النون شيء. إذن هذا هو وضع النون بجزئيها حالة الإدغام بنوعه. ننتقل الآن إلى التنبيه عند قول إمامنا الجزري، وأدغما بغنة في يومن، ثم قال إلا بكلمة، ثم أتى بمثالين فقال كدنيا عنون. طبعا معنى هذا الكلام الله يسلمكم أنه إذا جاءت نون ساكنة بعدها واو، أو نون ساكنة بعدها ياء في كلمة واحدة، فإن قاعدة الإدغام لم تكن العرب تطبقها. العرب تقول من يعمل، العرب تقول من ولي من، ولكن إن اجتمعت النون والواو أو النون والياء في كلمة واحدة فلا يفعلون ذلك. يعني العرب تقول الدنيا، الدنيا مظهرة النون، ولا يقولون الدنيا، مع أنه قد اجتمع في النطق نون ساكنة بعدها ياء. وأدغما بغنة في يومن إلا بكلمة، يعني إلا إن جاءت النون وحرف الإدغام بغنة في كلمة واحدة، ثم أتى بمثالين فقال كدنيا عنون. طبعا كلمة دنيا وردت في القرآن، الدنيا والآخرة وكذا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا إلى آخره، جاءت الدنيا كثيرا في القرآن، لكن عنون ليست من القرآن. يعني لم يتيسر لابن الجزري رحمه الله أن يأتي بمثال من القرآن، وهو قوله تعالى صنوان أو قنوان، هذان هما المثالان اليائيان، عفوا الواويان، الذين نون ساكنة بعدها واو في القرآن، صنوان قنوان، لم يتيسر له، لأن الشاعر دائما مقيد بالوزن، مقيد بالوزن الشعري. هذا القصيدة من بحر الرجز، مستفعل ست مرات، مستفعل مستفعل مستفعل في الشطرة الأولى، مستفعل مستفعل مستفعل في الشطرة الثانية، فلا يستطيع الناظم أو الشاعر أن يخرج عن هذا. فقنوان صنوان ما تتيسر، فقال عنون، يعني عنون نون ساكنة بعد هواء، ولو كان المثال من غير القرآن. عنون بمعنى وضعوا عنوانا، عنون الكتاب مثلا، وضعوا للكتاب عنوانا، يعني اسما يدل على مضمونه. وأدغما بغنة في يومن إلا بكلمة كدنيا عنون. هذا الأمر كما ذكرت إن جاءت النون الساكنة وبعدها حرف من حروف الإدغام بغنة في كلمة واحدة فإن العرب لم تكن تدغم تلك النون في تلك الواو أو الياء. جاء ذلك أيها الإخوة في أربع كلمات في القرآن الكريم: الدنيا، بنيان، فلا يقولون لا يزال بنيانهم الذي بنوا، ولا نقول لا يزال بنيانهم، ابنوا عليهم بنيانا في سورة الكهف، ابنوا عليهم بنيانا بنيانا، ولا نقول بنيانا، لا نفعل ذلك أبدا. إذن الدنيا بنيان، صنوان كما ورد في سورة الرعد، صنوان وغير صنوان، وقنوان أيضا كلمة قنوان، هذه الأربعة جاءت في القرآن الكريم ولا إدغام فيها. نرى ذلك على اللوحة: وأدغما بغنة في يومن إلا بكلمة كدنيا عنون. التنبيه الأول: لا تدغم النون الساكنة في الواو أو الياء إذا اجتمعا في كلمة واحدة، وذلك في قنوان، صنوان، الدنيا، بنيان. نعم، سواء كانت بنيان أو كما قلنا بنيانهم، يعني بمعنى متصرفة، سواء تصرفت. نعم، هذه الكلمات الأربعة لا بد من إظهار النون عندها، هكذا كانت تفعل العرب ولم تكن تدغم النون في الواو ولا في الياء إن كانت النون وحرف الإدغام في كلمة واحدة، هكذا لغة العرب. نأتي إلى التنبيه الثاني. التنبيه الثاني: لا يدغم حفص عن عاصم، وهو الرواية التي نقرأ بها في المشرق العربي والإسلامي. لا يدغم حفص عن عاصم من طريق الشاطبية النون في الواو حالة الوصل من كلمتي ياسين والقرآن نون والقلم. أرجو أن تنتبهوا إلى هذا الأمر. عندنا في مطلع سورة ياسين قوله تعالى بالحروف المقطعة: يا سين، آخرها نون ساكنة، سين كما سيأتي معنا هذا مد لازم حرفي مخفف يمد بمقدار 6 حركات، سيأتي معنا هذا في المدود بإذن الله تعالى. يا سين آخر النطق نون ساكنة، والقرآن التي بعدها أول حرف منطوق واو، فهل ندغم هذه النون نون ياسين في الواو أم لا؟ بعض القراء رووا لنا الإدغام وبعض القراء رووا لنا الإظهار. حفص رحمه الله عن عاصم من طريق منظومة الشاطبية التي هي منتشرة في أغلب البلاد الإسلامية على ألسنة الناس رواها بالإظهار هكذا: ياسين والقرآن الحكيم، مظهرة النون. كذلك الأمر في نون والقلم وما يسطرون في سورة القلم: نون آخرها نون ساكنة، والقلم أولها واو، فأيضا نظهر هذه النون عند الوصل فنقول نون والقلم، لا ندغم برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبي. أما رواية حفص عن عاصم من طريق كتاب النشر أو منظومة طيبة النشر التي هي نظم لكتاب النشر، فإن لحفص في النشر أو في طيبة النشر 54 سلسلة، رواية طريق الشاطبية واحد من هذه 54. إذن طريق الشاطبية بإظهار هذه النون. الآن أنا أكلم المتخصصين ويسامحني إخواننا الذين يعني من عامة القراء المسلمين، من طريق الشاطبية لنا الإظهار فقط، لكن من طريق طيبة النشر لنا الإظهار من بعض السلاسل ولنا الإدغام. على الإدغام نقول هكذا: ياسين والقرآن الحكيم، ونون والقلم نقولها هكذا: نو، بالأول ننطق واو صافية، نو ليس فيها شيء من الغنة أبدا، نو لما نأتي للإدغام نأتي بالغنة، بحاجة إلى شيء من المهارة، بحاجة إلى تدريب على أيدي أستاذ، يكون النطق هكذا: نون والقلم وما يسطرون. أعود فأقول هذا الإدغام ليس لحفص عن عاصم من طريق الشاطبية، هو من بعض سلاسل حفص عن عاصم من طريق طيبة منظومة طيبة النشر للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. بالنسبة لنا هذه معلومة أذكرها لكم معلومة إضافية، أما الذي أريدكم أن تفعلوا إن وصلتم ياسين مع والقرآن أن تظهروا النون، الإظهار أسهل الأحكام. ياسين والقرآن الحكيم عادي، نون والقلم أيضا بإظهار عادي. هذا الذي قلته نرى على اللوحة. التنبيه الثاني، لا يدغم حفص عن عاصم من طريق الشاطبية النون في الواو حالة الوصل من كلمتي ياسين والقرآن، تظهر النون هكذا، انظروا كيف كتبت في يسار اللوحة، ياسين والقرآن، السطر الأخير نون والقلم وما يسطرون، أيضا نظهر النون فنقول نون والقلم، مظهرة النون. هذا بالنسبة للقارئ العادي يكفي وليس بحاجة إلى أن يتعمق أكثر من ذلك، لكن المتخصصين لهم وجه آخر كما ذكرت وهو الإدغام. ننتقل إلى اللوحة التي بعدها والتي تبين لنا علامة الإدغام الكامل للنون الساكنة، للنون الساكنة. نرى على اللوحة علامة الإدغام الكامل للنون الساكنة في أحرف النون والميم واللام والراء، تجريد النون من السكون مع تشديد الحرف التالي. إذن انظروا إلى المثال ولن نشرك، انظروا كيف أن النون في كلمة ولن ليس عليها شيء، مجردة من الحركة حتى من السكون، مجردة من كل شيء، مجردة من السكون، والحرف الذي وليها وهو النون في كلمة نشرك وضع عليه شدة بالإضافة إلى الضمة. هذا علامة الإدغام الكامل، ولن نشرك. كذلك انظر إلى المثال الثاني، من مال، النون ليس عليها شيء والميم من كلمة مال عليها شدة، من مال الله الذي آتاكم، السطر الذي الأخير من لدنه، انظروا كيف أن النون جردت من الحركة من السكون بالأحرى، واللام قد وضع عليها بالإضافة إلى الفتحة شدة وحركة، فصارت من لدنه ويبشر. المثال الأخير كما نرى على اللوحة، من ربك، انظروا كيف أن النون ليس عليها سكون والراء عليها شدة. إذن هذه علامة الإدغام الكامل، تجريد النون من السكون وتشديد الحرف التالي. كيف نضبط التنوين إن جاء بعده حرف من حروف النون والميم واللام والراء؟ هذا نأخذه بعد الفاصل بإذن الله تعالى، فانتظرونا. حدثنا قبل الفاصل عن علامة الإدغام الكامل للنون الساكنة، الآن نتكلم عن علامة الإدغام الكامل للتنوين. إن جاءت كلمة منونة وبعدها نون أو ميم أو لام أو راء، هذه الحروف الأربعة النون والميم واللام والراء، ما كيف نعرف من خلال الحركات من خلال التنوين أن هذا الآتي هو إدغام كامل ولا إدغام ناقص؟ إدغام يعني لا يبقى كامل بحيث أن النون تحولت إلى الحرف الآتي أم أنه ناقص؟ نرى على اللوحة التي بين يدينا الآن علامة الإدغام الكامل للتنوين في أحرف النون والميم واللام والراء، تتابع الحركتين. أعطنا اللوحة التي تلي لو سمحت. علامة الإدغام الكامل للتنوين في أحرف النون والميم واللام والراء، تتابع الحركتين. ما هما الحركتان؟ حركة الحرف والحركة الدالة على التنوين. هكذا انظروا بارك الله فيكم كيف أن الضمتين تأتيان متجاورتين، والفتحتان تأتيان متجاورتين والكسرتان تأتيان متجاورتين، وليست إحداهما فوق الأخرى تماما، هاتان متجاورتين والكسرتان تأتيان متجاورتين، وليست إحداهما فوق الأخرى تماما، هذا معنى تتابع الحركتين. تذكرون بإذن الله أننا لما تكلمنا عن الإظهار قلنا بأن الحركتين تأتيان متراكبتين، يعني فوق بعضهما تماما، ما في واحدة زاحلة عن أختها، بينما هنا نرى أن الضمة زاحلة عن أختها، الفتحة زاحلة، الفتحة الثانية يعني زاحلة عن أختها، الكسرة الثانية زاحلة عن أختها، هذا يسميه العلماء تتابع الحركتين. هذا التتابع مع إيه؟ مع تشديد الحرف التالي علامة الإدغام في حروف النون والميم واللام والراء. انظروا إلى الأمثلة، دائما الأمثلة توضح القاعدة. شيء نكر، انظروا إلى الهمزة من شيء، كيف أن الحركتين قد تتابعتا فيها، وأن النون من نكر قد شددت. إذن حركتان متتابعتان بعدهما حرف مشدد، هذا علامة الإدغام الكامل. شيء نكر. انظروا المثال الثاني أيضا، خير من، تتابعت الضمتان على الراء، الضمة الأولى علامة أن الراء مضمومة، والضمة الثانية علامة التنوين، والميم بعدها في كلمة من جاءت مشددة، فهذا علامة الإدغام الكامل، ويكون النطق هكذا خير من. السطر الأخير في اللوحة، خيرا لكم، خيرا لكم. انظروا إلى الراء من كلمة خيرا، وكيف أن الفتحتان أو وكيف أن الفتحتين قد جاءتا متتابعتين، الفتحة الأولى علامة فتح الراء، والفتحة الثانية علامة التنوين، تلتها وجاءت زاحلة عنها قليلا، ثم جاءت اللام في كلمة لكم مشددة، فصارت خيرا لكم، خيرا لكم. هذا دليل على أن النون قد أدغمت إدغاما كاملا في اللام التي بعدها. نفس الكلام يكون عن المثال الأخير في اللوحة، غفور رحيم. انظروا إلى التنوين فوق غفور، الضمة الأولى من التنوين تدل على أن الراء مضمومة، الضمة الثانية من تدل على أن الراء منونة، الراء في كلمة الرحيم مشددة، معناها أن الإدغام كامل ولم يبق من التنوين يعني من النون الساكنة شيء، يكون النطق هكذا غفور رحيم، غفور رحيم. هذه علامة الإدغام الكامل بالنسبة للتنوين. ما هما أمران؟ تتابع الحركتين، تشديد الحرف التالي. لذلك لونت لكما هاتين الجملتين حتى أبرزهما، تتابع الحركتين، تشديد الحرف التالي، هذا ما يميز الإدغام في حروف النون والميم واللام والراء. ننتقل إلى اللوحة التي تلي ذلك، وهي علامة الإدغام الناقص. الناقص معناها في جزء من النون لم يدغم، بقي ظاهرا، وهو الغنة يعني. علامة الإدغام الناقص للنون الساكنة في حرفي الواو والياء هو تجريد النون من السكون مع عدم تشديد الحرف التالي، إذن لا يضعون شدة، هذا الفرق بين الإدغام الكامل والإدغام الناقص، لا يضعون شدة على الحرف الذي بعد النون. لماذا؟ لأن النون هناك جزء منها ما زال باقيا وهو الغنة. فنرى في المثالين اللذين أمامنا، مولي، النون ليس عليها حرك، ليس عليها سكون، والواو من كلمة ولي ليس عليها شدة، إذن هذا دليل على أن الإدغام هنا ناقصا. لو وضعنا شدة، أقول لو، لكان النطق هكذا مولي مو، يصير النطق بواو مشددة، لكننا لم نضع شدة. كذلك الأمر بالنسبة للمثال الأخير الذي نراه أمامنا، فمن يعمل، النون مجردة من السكون والياء عليها فتحة من غير شدة، هذا دليل على بقاء الغنة من النون، يعني أن الإدغام ناقص، يكون النطق هكذا فمن يعمل. لو شددنا الياء وأقول لو، لكان النطق فمن يعمل من غير غنة، ولصار الإدغام إدغاما كاملا، لكن العلماء لم يفعلوا ذلك لأن الإدغام في إدغام النون في الياء إدغام ناقص لحفص ولورش ولقالون لأغلب القراء إلا قليلا منهم، ليس هذا محل بيان ذلك الأمر. ننتقل إلى اللوحة الأخيرة التي تبين لنا علامة الإدغام الناقص ولكن للتنوين هذه المرة، ليس للنون الساكنة بل للتنوين. نرى على اللوحة علامة الإدغام الناقص للتنوين في حرفي الواو والياء، ما هو؟ تتابع الحركتين، حركة الحرف والحركة الدالة على التنوين هكذا كما شرحت منذ قليل، ولكن مع عدم تشديد الحرف التالي، مع عدم تشديد الحرف التالي. انظر إلى الأمثلة، لا تأخذه سينة ولا نوم، سينة و، إذن التنوين في سينة متتابع ولا الواو عليها حركة وليس عليها شدة، هذا دليل على أن النون يعني التنوين بقي جزء منه لم يدغم وهو الغنة. سينة ولا، لو وضعنا فوق الواو شدة لصار النطق سينة ولا نوم سينة و، ولكننا لم نضع شدة لأنه إدغام ناقص هو إدغام بغنة. المثال الثاني، شيء وكيل. انظروا إلى الهمزة في كلمة شيء وكيف أن الحركتين تحتها متتابعتين، والواو من كلمة وكيل ليس عليها شدة، هذا دليل على أن الغنة من التنوين قبلها ما زالت مظهرة لم تدغم، إذن هو إدغام ناقص. شيء وكيل. السطر الأخير، وجوه يومئذ، تنوين بعده ياء، لاحظوا بأن الياء ليس فوقها شدة. خيرا يره، خيرا الراء فوقها تنوين متتابع والياء من كلمة يره فوقها حركة يعني فتحة من غير شدة، هذا دليل على أن الإدغام ناقص. خيرا يره. إذن هذه هي علامة النون الساكنة وعلامة التنوين في الإدغام الكامل والإدغام الناقص. علامة الإدغام الكامل التشديد، تجريد الحرف الأول مع تتابع الحركتين، تجريد الحرف الأول والتشديد بالنسبة للنون، تتابع الحركتين بالنسبة للتنوين والتشديد، هذا بالنسبة للإدغام الكامل اللي هو بغنة، الإدغام الكامل. الإدغام الناقص في من ولي فمن يعمل، علامة النون تجريد النون مع عدم التشديد، وعلامة التنوين تتابع الحركتين مع عدم التشديد. هذه هي الصور التي من خلالها يستطيع يعني يتصور. هذه العلامات قديمة وضعها علماءنا أكثر من 1000 عام إلى الوراء، أكثر من خلالها من عرف هذا المصطلح يستطيع أن يقرأ ويعلم بأن هذا إدغام كامل بغنة، هذا إدغام بغير غنة، هذه نون مظهرة، هذه نون مدغمة، من خلال وضع السكون وعدم وضع السكون، وضع الشدة وعدم وضع الشدة. فجزى الله أئمتنا على هذا الأمر خير الجزاء. بهذا نكون قد انتهينا من حكمين من أحكام النون الساكنة والتنوين، الإظهار، وقلنا بأنه عند حروف الحلق الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، والإدغام في حروف 6 أيضا وهي حروف يرملون، وهي قسمان كما أسلفنا، بغنة يؤمن واللام والراء بلا غنة، وذكرنا الحالات الخاصة مثل الدنيا وصنوان وقنوان وبنيان، وذكرنا أيضا ياسين والقرآن ونون والقلم، وذكرنا علامة الضبط بالنسبة لضبط المصاحف لهذه الأحكام. الحكم الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين هو القلب يعني قلب النون الساكنة والتنوين، يعني لما يأتي نون ساكنة بعدها باء، القلب هذا حكم لحرف واحد. إن أتت النون الساكنة، والنون كما نعلم أيها الإخوة من اللسان، من طرف اللسان، أن ويأتي بعدها باء من الشفتين. يعني مثلا نقول من بعدي، من بعدي، جربوها هكذا، جربوها بأفواهكم، من بعدي، انطقوا نونا مظهرة يقرعها طرف اللسان، من بعدي، ألا تجدون فيها ثقلا؟ الإنسان سبحان الله بفطرته ولو كان غير عربي ولو في غير القرآن يقلب هذه النون ميما، لأن الانتقال من حرف لساني فيه غنة إلى باء مجهورة من الشفتين ثقيل. جربوا، والتجربة هي أكبر برهان. من بعدي، من باء، فالإنسان بفطرته، وأقول الإنسان ولا أقول العربي، تجد بأنه يقلب النون إلى حرف من مخرج الباء. يعني عندي نون من طرف اللسان وفيها غنة، وعندي باء من الشفتين مجهورة ليس فيها غنة. الانتقال من حرف من طرف اللسان مغنون إلى باء مجهورة من الشفتين ثقيل، فالإنسان بفطرته يبحث عن حرف من مخرج الباء ويشبه النون. فيه وصفان: من مخرج الباء لأن الانتقال من حرف شفوي إلى شفوي أسهل، وفي الوقت نفسه هذا الحرف الذي انتقل إليه يشبه النون. يشبهها من أي ناحية؟ من حيث أن كل منهما حرف غنة، الغنة جزء من النون والغنة جزء من الميم، فالميم كأنها حرف وسط بين النون والباء. النون من طرف اللسان مغنونة، الباء من الشفتين مجهورة ليس فيها غنة، فتأتي الميم فيها شبه بالنون وهو الغنة، وشبه بالباء وهو أنها من الشفتين. فالإنسان تلقائيا من غير تفكير يقلب النون إلى ميم، فيقول مثلا من بعدي، من بعدي. حتى في اللغات الأجنبية إن جاءت إن بعدها بي مثلا أمبورت مثلا أو ما شابه من الكلمات، تجد بأن الإنسان يقلب النون إلى أم، إلى أم، حتى في غير العربية. فأيضا العرب يفعلونه، يعني كلنا مثلا لما نتكلم نقول مثلا سمعت في موجز الأنباء، موجز الأنباء، خذ إنسان من الشارع لم يتعلم التجويد بحياته يفعلها فطرة فيقول موجز الأنباء، الأم، أرأيتم كيف قلب النون إلى ميم؟ أسهل. وإذا أشممته عطرا تقول له ما هذا العطر؟ يقول لك هذا عنبر، عنبر، عطر العنبر، عم، أرأيتم، ولم يقل عنبر مع أنها هي عنبر بالنون، لكنه بفطرته قلبها إلى ميم لأنه وجد بأن هذا أسهل. إذن القلب، قلب النون الساكنة إن أتى بعدها باء، عمل فطري كانت تفعله العرب ويفعله غير العرب أيضا. كل ما زاد في بالنسبة للقرآن الكريم، كل ما زاد على نطق العرب في هذا الموضوع مط الغنة بس. يعني العرب بكلامهم اليومي يقولون من بعد، من بعد، فيقلبون النون ميما. الذي زاده القرآن من خصائص القرآن تطويل هذه الغنة في الميم، من بعد، من بعد. لاحظوا ماذا حدث هنا: نون ساكنة بعدها باء، الأصل الإظهار، قلنا دائما الأصل في التقاء الحروف الإظهار، يعني هذه قاعدة لغوية أرجو أن تعرفوها وتحفظوها، الأصل في التقاء الحروف الإظهار. من بعد، لما قلبنا النون إلى ميم فقلنا من بعد، من بعد. الذي زاده القرآن أنه مططنا وطولنا هذه الغنة من بعد. لاحظوا بأنني قلبت النون إلى ميم شفوية والباء التي بعدها من الشفتين، فأنا هنا أطبق شفتي على ميم مقلوبة عن نون، يعني كانت من بعد صارت الآن ميم بعد. لما صارت ميم بعد عملت معاملة ترميهم بحجارة. لذلك يقول بعض المصنفين القدامى: هو القلب هو قلب النون الساكنة أو التنوين ميما يصير لفظ أم، هكذا عبارات بعض المتقدمين من أئمتنا، قلبا يصير لفظ أم بورك كلفظ ترميهم بحجارة، لفظ أم بورك كلفظ ترميهم بحجارة. لماذا أيها الإخوة؟ لأننا من بعدي قلبنا النون إلى ميم فصارت مم بعدي، صار عندي الآن ميم ساكنة بعدها باء تماما، ترميهم بحجارة. من بعدي صارت الآن مم بعدي. طيب مم مم ما آخرها؟ شفتان منطبقتان. بعدي حتى أنا أقول بعدي، ما بدايتها؟ شفتان منطبقتان. حتى أقول أنا بعدي يجب أن أطبق شفتي من غير صوت ثم أقول با بعدي مم بعدي. إذن أطبق الشفتين على الميم المقلوبة عن نون ثم أباعدهما عن باء أتت بعد ذلك. ميم بعدي ميم بعدي، كل ما زاده القرآن الكريم والذي وصلنا عن رسول الله تطويل هذه الغنة مطها. إن أردنا يعني كما يقولون تعليلا لذلك، لعله خشية على هذه الميم أن تتحول إلى باء مع مرور الزمن وكثرة الألسنة فتصير من بعدي من بعدي، فيصير قلبا صحيحا ويصير إدغاما. حفاظا على هذه الميم المقلوبة عن نون مططنا الغنة تأكيدا على وجودها ممبا. هذا كلام يعني بسموه تعليل، تعليل المروي. تعليل المروي ما لنا ملزمين فيه، هذا كلام اجتهاد من المتكلم أو من العلماء، نحن ملزمون بالمروي دائما. الله يسلمكم في أحكام القراءة عندنا المروي وعندنا تعليل المروي. أما المروي فعلى العين والرأس، نحن متبعون، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. لكن تعليل المروي لماذا حدث هذا الأمر، هذا اجتهاد من العلماء، فنحن نسمع اجتهادات العلماء، قد نجد أنه منطقي وقد نجد أنه مثلا غير منطقي. فالشاهد الله يسلمكم قلب النون الساكنة أو التنوين ميما مخفاة. عرفتم لماذا يقولون في تعريف القلب القلب هو قلب النون الساكنة مثل من بعدي، أو التنوين مثل شيء بصير، على كل شيء مثلا شيء بصير، نقلب التنوين إلى ميم فيصير شيء إم بصير. هنا صار النطق عبارة عن ميم، نطبق الشفتين على ميم ونجافيهما عن باء. كيف هذا الأمر هو إخفاء؟ هذا ما نتكلم عنه بعد الفاصل بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا قبل الفاصل نتحدث عن حكم القلب للنون الساكنة والتنوين إذا أتى بعدهما حرف واحد وهو حرف الباء. قال إمامنا الجزري رحمه الله: والقلب عند الباء بغنة. قلنا بأن إذا أتى نون ساكنة بعدها باء فإن الإنسان بفطرته يقلب النون إلى ميم، فيصير مثلا من بعدي، هذا الأصل، يصير ميم بعدي، فميم آخرها شفتان منطبقتان، بعدي بدايتها شفتان منطبقتان، فلو وضعنا هذه إلى جنب هذه تصير ميم باء، ميم نطبق شفتين باء، وتأتي الغنة الممطوطة ميم باء ميم باء، هكذا هو وضع هذا القلب. لاحظوا بارك الله فيكم بأن صوت الميم مستقل تمام الاستقلال عن صوت الباء. ميم إلى الآن أنطق ميم، باء الآن أنطق باء، كل ما في الأمر أن هذين الصوتين تجاورا وصار نطقهما أسهل لما قلبت النون إلى ميم، فتحولت النون الساكنة التي بعدها باء إلى ميم ساكنة بعدها باء، فطبقت عليها ما مر معنا في أحكام الميم. وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأداء، لذلك قال هنا والقلب عند الباء بغنة، يعني بغنة مطولة، هذا معنى بغنة، بغنة ممطوطة. فإذا لما نقول ميم بعدي ميم بعدي، هنا هذا الحكم انتقل من كونه قلب إلى كونه إخفاء، لذلك نقول ميم قلب النون أو التنوين عند الباء ميما مخفاة، ميما مخفاة بغنة. وقلنا بأن الإخفاء حالة بين الإظهار والإدغام. الأصل أن أقول ميم باء ميم باء فأطبق الشفتين مرتين، مرة للميم ومرة للباء. الآن أنا أطبق على ميم وأجافي عن باء ميم باء، إعمال الشفتين مرة واحدة في حرفين هذا يشبه الإدغام. انفصال صوت الميم عن صوت الباء ميم باء هذا يشبه الإظهار. لم يدخل صوت الحرف الأول في الثاني، لم يصيرا حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني. فالإخفاء فيه شبه بالإظهار في كون صوت كل من الحرفين ما زال مفصولا عن الآخر، لم يدخل الأول في الثاني. وفيه شبه بالإدغام من حيث إن المخرج ارتفع ارتفاع واحد عن الحرفين، أطبقنا على ميم وجافينا الشفتين عن باء. هذا العمل هو الذي يكون في حال القلب. طبعا قلب النون الساكن أو التنوين يشبه كما ذكرت في النطق، بل هو مماثل للميم الساكنة التي بعدها باء، مثل ترميهم بحجارة. وكنت قد ذكرت في لما تكلمنا على أحكام الميم أن هذا المبحث يعني من تقريبا من فينا نقول من 45 سنة أو أكثر شوي، من 45 سنة يعني حدث في هناك يعني أحد العلماء اجتهد في هذه المسألة فقاس إخفاء النون، عفوا خاص إخفاء الميم، الميم الساكنة التي بعدها باء، على إخفاء النون في نحو مثلا أنفسكم من صلصال الإنسان. فقاسه قياس عقلاني ليس له مستند في الرواية. قال كما أننا لم نستعمل طرف اللسان لما نقول الإنسان، أين إعمال طرف اللسان في النون؟ ما في إعمال. إذن كما أننا لم نعمل طرف اللسان في النون لما أخفيناها وسمينا هذا العمل إخفاء، علينا أن لا نعمل الشفتين في الميم لما نخفي الميم عند الباء. اجتهاد وقياس، ولكنه قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. هذا الأمر يعني هو يعني شبهته قوية قوية جدا. يعني هذا العبد الذي أمامكم ذكرت لكم وأعيد وأكرر، بقيت 20 سنة من عمري مقتنع بهذا الموضوع وأراه أنه الصواب، لكنني بعد ذلك تبين لي أنه خطأ، وتتبعته 20 سنة لم أجد له مستندا لا من كتب الأئمة وعباراتهم عبارة صريحة واضحة. الأمر الثاني هو مخالف لقواعد اللغة التي تقول إن العدول عن الإظهار إلى غيره عدول إلى الأسهل. الأمر الثالث لا سند روائي له، لا سند له في الرواية، بل إن صاحبه نفسه مر في فترتين من عمره، فترة كان كبقية القراء يفعل من بعدي وترميهم بحجارة، ثم لما يعني هذا الأمر يعني صار بالنسبة إليه فكرة بالنسبة إليه واضحة وتشبع ذهنه بها ونشرها بين الناس، وهو يريد الخير، ما يريد إلا الخير. يعني هو كان يرى أنه يصحح خطأ تاريخيا حدث في القلب، قلب النون الساكنة والتنوين، وحدث في إخفاء الميم الساكنة، لكن الأمر ليس كذلك. الأمر هذا لا يوجد أحد يفعله، لا في المغرب ولا في تركيا ولا في بلاد الشام ولا في بلاد الحجاز ولا في اليمن ولا في الهند ولا في تركيا ولا في باكستان، ولا أعلم بلدا فيها بل ولا في مصر أيضا، بل ولا في مصر. حتى الشيخ طه الفشدي رحمه الله كان من قراء الإسكندرية كان يستنكره جدا، وكم وكم من القراء الذين تتبعتهم وسألتهم قالوا ما هكذا قرأنا. بل هو حتى نفسه كما ذكرت لكم ذكر لي أحد القراء الذين قرأوا عليه أنه أقرأه في الخمسينات من بعد ترميهم بحجارة، ثم بعد ذلك بحدود السنة 1965 ميلادي ذهب إليه مرة ثانية فأمره بإبقاء الفرجة. هذا دليل على أن هذا الشيخ الفاضل رحمه الله يعني مر في عمره بمرحلتين، مرة كان مثل بقية القراء ثم تزين له هذا الأمر فاقتنع به وأقنع به من حوله، بل وألزم من حوله، وكان ذو سطوة وكان ذو منصب وكان قوي الشخصية وجلس للإقراء، فتعلم منه كثيرون وانتقلوا إلى الجزيرة العربية دول الخليج يعني وإلى السعودية، فنشروا هذا في المدارس وفي الجامعات وغيرها، فصرنا نسمع كثيرين يقرؤون بإبقاء الفرجة، وكل ما ترونه يعود إلى رجل واحد. أقولها بعد بحث 20 عاما، لا أقولها هكذا. فيعني إن شاء الله تعالى أقول الآن ما أدين الله به، حكم القلب يكون بإطباق الشفتين من غير كز. الكز هو الضغط الزائد، يعني نقول من بعدي هكذا عادي كما يتكلم الإنسان في كلامه العادي. لا نضغط زيادة من بعد الضغط الزائد، هذا الذي يسمونه الكز لا يصح، ولا المجافة من بعد هكذا نبقي الشفتين متجاف. لماذا؟ ما سبب هذه الفجوة؟ بس العاقل يسأل نفسه من أين أتت هذه الفجوة؟ أنا أنطق ميم ساكنة بعدها باء، من أين تأتي الفجوة؟ الميم بإطباق الشفتين والباء بإطباق الشفتين، من أين جاءت هذه الفجوة؟ ما لها معنى، ولا وهي ليست يعني عدول إلى الأسهل. قلت لكم كل عدول عن الإظهار إلى غيره عدول إلى الأسهل. أين السهولة في هذا الأمر؟ بالعكس، فيه مجافات للفطرة. الشفتان تريدان أن تنطبقا فطرة، وأنا رغما عنهما أباعدهما من بعد أشدهما إلى فوق. هذا فعلته أنا وأعلمته لكثيرين، وأستغفر الله 20 سنة من عمري تبين لي أنه فاسد، فرجعت ونبهت إخواني الذين قرأوا علي، وأنا أستغفر الله من ذلك. العودة إلى الحق أولى، لا شك أنه من الاستمرار في الخطأ. هذا ما أحببت أن أذكره لكم في موضوع قلب النون الساكنة والتنوين. نرى اللوحات التي تتعلق بهذا الموضوع في برنامجنا. نرى بيت ابن الجزري وهو البيت 68، قال رحمه الله: والقلب عند الباء بغنة، بغنة معناها مع بغنة مطولة أكمل ما عفوا ليست أكمل كاملة، بغنة مطولة كاملة. ثم قال: والقلب عند الباء بغنة كذا لإخفاء لدى باقي الحروف أخذ. هذا الإخفاء الحكم الرابع سنتحدث عنه في الحلقة القادمة بإذن الله. ننتقل إلى اللوحة التالية التي تبين لنا الحكم الثالث كما نرى. القلب، القلب يعني بيسمون الناس الإقلاب، لكن كلمة القلب أفصح من الإقلاب. هو لغة تحويل الشيء عن وجهه. إذن في اللغة إذا قلنا قلب، قلب فلان ثوبه، قلب كذا، معناها حوله عن وجهه. وعند المجودين إذا قالوا القلب ماذا يعنون؟ واصطلاحا هو قلب النون الساكنة أو التنوين عند الباء ميما مخفاة بغنة، بغنة يعني بغنة مطولة، نحو من بعد أنبورك أنبئهم. هذا بالنسبة للنون. إذن قد يكون في كلمة واحدة مثل أنبئهم، قد يكون في كلمتين مثل من بعدي. وأمثلة التنوين كما نرى: سميع بصير، هذا تنوين رفع. جزاء بما، هذا تنوين نصب. شيء بصير، هذا تنوين جر. إذن التنوين قد يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، لا يهمنا، المهم أننا نقلب أن التنوين ميما. سميع بصير، جزاء بما، شيء بصير. ونرى الصورة التي تبين شكل الشفتين عند نطق الميم المنقلبة عن نون، ويكون بانطباقهما على بعضهما دون مجافات ولا كز. لا نجافي ولا نكز الشفة على أختها. ننتقل إلى اللوحة التي تلي ذلك، وهي علامة قلب النون الساكنة والتنوين. علامة قلب النون الساكنة والتنوين. علامة قلب النون الساكنة في ضبط المصحف: وضع ميم صغيرة فوق النون بدل السكون، هكذا كما ترون أمامكم، نون فوقها ميم صغيرة، نحو من بعدي. انظروا إلى النون من كلمة من، بدلا من أن يكون فوق النون سكون وضعنا ميم صغيرة. أم بورك، أيضا النون فوقها ميم صغيرة، دليل على أننا قلبنا النون إلى ميم. أم بورك، وأيضا كلمة أم بئهم كما ترون. اللوحة التي تلي ذلك تبين لنا علامة قلب التنوين في ضبط المصحف: وضع ميم صغيرة بدل الحركة الثانية وهي الحركة الدالة على التنوين، هكذا. إن كان تنوين رفع كما ترون، الضمة الأولى تدل على ضم الحرف، الضمة الثانية لا نضعها ونضع بدل منها ميم صغيرة. الفتحتان، الفتحة الأولى تدل على فتح الحرف، وبدل الفتحة الثانية التي هي علامة التنوين نضع ميم صغيرة. كذلك الأمر بالنسبة للكسرتين، إن كان الحرف منونا مكسورا نضع بدل الكسرة الثانية التي هي علامة التنوين نضع ميم صغيرة. والأمثلة كما ترون أمامكم: سميع بصير، ضمة واحدة وميم صغيرة. جزاء بما،

والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. ننبه على بعض ما مر معنا في هذه الصفحة من أشياء قبل أن يفوتنا الوقت. أنبه على كلمة ويبسط التي مرت معنا في الآية الأخيرة. هذه الكلمة الله يبارك فيكم أيها الإخوة من فعل في اللغة العربية اسمه بساطة، با سين طاء، بسط يبسط. لكن بعض القبائل العربية كانوا بسبب مجاورة السين للطاء بسط يفخمون هذه السين بسبب المجاورة، مجاورة السين للطاء القوية المطبقة المستعلية، فإذا فخمت السين انقلبت صادا فيقولون بسط بسط. وعلى لهجة هؤلاء القوم كتبت في القرآن الكريم أربع كلمات، وهي أكثر من أربعة، لا والله أربعة هي هذه التي بين أيدينا، والله يقبض ويبسط كتبت بالصاد، وكتبت أيضا وزادكم في الخلق بسطة في سورة الأعراف، وكتبت أم هم المسيطرون بسورة الطور، والكلمة الرابعة لست عليهم بمسيطر في كلمة الغاشية. نضيف إليها كلمة الصراط في الفاتحة لأن أصلها الصراط بالسين، لكن العرب أغلبهم كانوا يفخمون فيقولون الصراط، فكتبت على لهجتهم الصراط وإلا فهي الصراط. بعد الفاصل سأتابع قليلا في هذا الموضوع ونسعد بتلقي اتصال من أحب أن يعرض تلاوته بعد الفاصل، فحياكم الله. كتاب الله. السلام عليكم ورحمة الله. كنا نتكلم قبل الفاصل عن الفعل ويبسط الذي في آخر آية قرأناها، وقلنا بأن هذه الأفعال أصلها في اللغة بالسين بسط، ولكن بعض العرب تفخم السين بسبب مجاورة الطاء فيقولون بسط. على لهجتهم كتبت بين يدي رسول الله هذه الكلمات بالصاد، والله يقبض ويبسط كما ترون في المصحف الذي معكم. هذا من حيث الكتابة. من حيث النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقل الصوتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، رويت لنا لحفص من طريق الشاطبية بالسين بخلاف الخط على الأصل، من رواها بالسين رواها على الأصل، والله يقبض ويبسط، هذا لحفص من طريق الشاطبية. أما حفص من طريق الطيبة فبعض السلاسل بالسين وبعضها بالصاد، يعني ممكن تقرأ والله يقبض ويبسط. هذا بالنسبة للمتخصصين. بالنسبة للقارئ العادي أنا أعطيك يا أخي ويا أختي قاعدة سهلة، إن وجدتم كلمة مكتوبة بالصاد فوقها سين كالكلمة التي بين يدينا فقرأوها بالسين، والله يقبض ويبسط. كذلك في سورة الأعراف وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا، تجدون الكلمة مكتوبة بالصاد والسين فوقها أيضا اقرأوها بالسين. بينما في سورة الطور أم هم المسيطرون تجدون السين الصغيرة تحت الصاد ليس فوقها، إذن هذا دليل على أنه يجوز لنا أن نقرأها بالوجهين، أم هم المسيطرون أم هم المسيطرون. لست عليهم بمسيطر في سورة الغاشية لو فتحتم تجدون بأنها مكتوبة بالصاد وليس هناك سين لا فوقها ولا تحتها، إذا نقرأها بالصاد. قاعدة سهلة، إن وجدنا السين الصغيرة فوق نقرأها بالسين، السين الصغيرة من تحت مثل أم هم المسيطرون نقرأها بالوجهين إما بالصاد أو بالسين، ما وجدنا سين صغيرة مثل لست عليهم بمسيطر نقرأها بالصاد، الأمر سهل. هذا بالنسبة لعامة قراء المسلمين. المتخصصين لهم كلام غير هذا الكلام بحسب الطريق وبحسب الرواية التي يقرؤون من خلالها. هذا أمر معنا اتصال، الله يسلمك. هذا أمر بالنسبة لي يبسط، كذلك الأمر بالنسبة لي بسطة وزادكم في الخلق، عفوا ليس بسطة، أم هم المسيطرون الفعل فيها سيطرة، سيطرة بالسين ثم بعد ذلك قلبت السين صادا فصارت سيطرة، سيطرة يسيطر. كذلك جاءت لست عليهم بمسيطر بنفس الموضوع، أصلها بمسيطر بالسين. كذلك الأمر الكلمة التي حدثتكم عنها منذ قليل كلمة الصراط في الفاتحة، الأصل أنها الصراط بالسين لكن أغلب العرب يفخمون السين فيقولون الصراط، وقليل من العرب من ينطقها على الأصل فيقول الصراط، لذلك أغلب القراء العشرة رووها لنا صوتيا الصراط، قليل من القراء من رواها لنا بالسيني على الأصل. نعم، معنا الأخ الأسعد من ألمانيا، تفضل يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، تفضل. حياك بيك، كيف حالك يا شيخ؟ نشكر الحبيب. الله ونحمده. بارك الله فيك، بإمكاني أن أقرأ إن شاء الله؟ تفضل يا سيدي. بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. نعم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. ما شاء الله. فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. ما شاء الله. والله عزيز حكيم. ما شاء الله. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ما شاء الله، أعد هذه الآية يا أخ أسعد. كذلك يبين هنا الله. هنا الياء يبين لا تقطع صوت الياء لأن الياء رخوة. أعد. كذلك يبين الله. ما زلت تقطع صوتك، تقول يبين، لا تبترها، لا تبتر صوت الياء ولا تقطعه. يبين، هل تسمع امتداد الصوت؟ نعم. كذلك يبين. كذلك يبين. ما زلت تقطعه؟ لا تقطعه يا شيخ أسعد. يبين. يبين. أيوه هكذا. نعم. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ما شاء الله، تلاوتك ممتازة جدا ومنضبطة بدقائق الأحكام، يعني أنا كنت أنتبه إليك وأنت تقرأ، فأنت تأتي بدقائق، يعني لما قلت إلى الحول أعطيت اللام حقها من البينية لما وقفت عليها، هذا ما يفعله إلا أهل الإتقان، فواضح أنك قد درست الأحكام ومارستها، درست ومارست، فأسأل الله عز وجل لك مزيد التوفيق، ويا ليتك تعلم من حولك يا أخ أسعد. بارك الله فيك. في معنى اتصال؟ نعم. إذا هذا الصفحة التي مرت معنا تكلمنا على فعل بسطة أنه بالسين، وأعطينا قاعدة سهلة جدا لهذا الموضوع. عندنا أغتنم الوقت طالما أن هناك ليس هناك اتصال، نرد على بعض الإخوة الذين أرسلوا لنا إيميلات، فمنهم يقول أود الاستفسار عن جواز إسقاط مد طريق الأصبهاني على طريق الأزرق باعتبار أن الرواية واحدة مع عدم نسبة ذلك لأحد منهما. لماذا يا أخي؟ لماذا؟ إن أردت أن تقرأ رواية الأصبهاني عن ورش فقرأها مستقلة، والأزرق عن ورش، يعني إذا كنت أنت مزعوج من المدود الطويلة التي يرويها الأزرق عن ورش وتريد أن تقرأ بالأصبهاني باعتبار أنه يقصر المنفصل ويأتي بالمتصل ثلاث حركات أو أربع حركات، افعل اقرأ، ولكن لا تخلط ما رواه الأصبهاني بما رواه الأزرق. بالعكس، الأصبهاني أسلس وأسهل، ليس عنده تغليظ اللامات ولا ترقيق الراءات، يبدل كل الهمزات الساكنة إلا خمس أسماء وخمس أفعال، يعني قواعده أسهل من قواعد الأزرق. فاقرأ الأصبهاني على حدة ولا تخلط هذا بذاك بحجة أن الرواية واحدة. هناك أسئلة أخرى، ولكن معنا الأخ محمد من مصر، تفضل أخي محمد. تفضل أخي محمد. نعم. أيضا يسأل الأخ الذي كان يسأل عن الأصبهاني، يقول هل اطلعتم على مصحف الأصبهاني الموجود على النت؟ لا ما اطلعت عليه. والمصاحف لا تؤخذ من النت يا أخي، النت فضاء مفتوح، فضاء مفتوح ممكن يضع أي إنسان فيه، ما اطلعت عليه. ولا يؤخذ مصحف إلكتروني إلا إن كان صادر عن جهة موثوقة، مثلا كمجمع الملك فهد أو الأزهر أو أي جهة علمية موثوق فيها ومقفول ما يستطيع أحد أن يعدل عليه، هذا يكون موثق. أما المصحف الذي على النت برواية الأصبهاني ما أعرفه. معنا من تونس من؟ يونس من الجزائر، تفضل أخي يونس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أهلا يا شيخ، كيف حالك يا أخي يونس؟ الحمد لله بخير. تفضل بارك الله فيك. كيف أحوالكم أنت؟ نشكر الله ونحمده. الحمد لله، تحياتنا من الجزائر لكم. تفضل. أريد أن أتلو بعض الآيات فقط. تفضل. من سورة طه. لا اقرأ من الصفحة التي بين أيدينا، الصفحة المنهجية التي معنا اليوم. نعم افتح على الآية 238 من سورة البقرة. بقرة 238. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. اللي قبلها، حافظوا على الصلوات. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء. يلا يا أخي يونس، الوقت عم يمشي حبيبي، اقرأ طيب. حافظوا على الصلوات قبل فإن خفتم مباشرة. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم. وصية، أنت تقرأ لورش أليس كذلك؟ وصية لأزواجهم متاعا من الحول غير إخراج. فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. يا أخي يونس، آياته البدل كم حركة تريد أن تمده؟ أربعة. إذن كان عليك أن تقلل الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وليس الوسطى. أنت فتحت الوسطى فظننتك أنك تقصر البدل أو تطوله، فإذا كنت توسط البدل آياته أربع حركات كان عليك أن تقلل الوسطى. شكرا لاتصالك وتلاوتك جيدة، ولكن حاول أن تضبط أحكام رواية ورش. قبل أن أخذ أزهار من السعودية، أنبه بأن أخانا الكريم يونس من الجزائر كان يقرأ برواية ورش عن نافع، والإمام نافع يقرأ وصية لأزواجهم مرفوعة، بينما نحن برواية حفصة بن عاصم نقرأها وصية. وصية مفعول به لفعل محذوف تقديره يعني والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يوصون وصية، فيكون مفعول مطلق لفعل محذوف، بينما على قراءة نافع وصية يعني وصية حاصلة لأزواجهم، وصية كائنة لأزواجهم، فيكون مرفوع على الابتداء. هذا مروي وهذا مروي وكلاهما له وجهه اللغوي. معنا الأخت أزهار من السعودية، تفضلي أختي. أعوذ بالسلام عليكم ورحمة عليكم السلام. الله وبركاته، حياكم الله، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. اخفضي صوت التلفزيون لو تكرمتي واسمعيني من الهاتف. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على العالم على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. بارك الله فيك أختي الكريمة، ما شاء الله جيد، ولكن هناك أجود إن شاء الله، فبالمتابعة وبالمثابرة تتحسن التلاوة أكثر وأكثر، لكن هي جيدة حاليا، هي جيدة الحمد لله، بالتوفيق إن شاء الله. ألف شكر. ومعايا ابني بعد إذن حضرتك. والله في معنى اتصال ولم يبقى من البرنامج، خليه يتصل الحلقة القادمة إذا ربي شاء. معنا الأخت وداد من سوريا، تفضلي أختي. أقرأ؟ تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حق على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. بارك الله فيك أختي الكريمة، ما شاء الله تلاوتك ممتازة منضبطة بالأحكام، ما عندي ملاحظات عليها، أسأل الله لك التوفيق. معنا الأخت ميمونة من السعودية، يا ريت تقرأي بسرعة يا ميمونة، ضاق الوقت معنا، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم ما شاء الله إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ما شاء الله. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ما شاء الله تلاوتك ممتازة أستاذة ميمونة، ما شاء الله. من أعوذ بالله واضح بأن تلاوتك قوية وحروفك متمكنة، أسأل الله لك مزيد التوفيق. بتلاوة الأخت ميمونة نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الإتقان. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم إتقان الأقوال وإتقان الأفعال، وأن ينقلنا من القراءة الصحيحة إلى التدبر الصحيح إلى العمل الصحيح، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين، إنه تعالى سميع قريب مجيب. إلى أن ألقاكم في حلقة القادمة بإذن الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.